الحمد لله وحده لا شريك له، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك كل من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن المثيل وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يعلم طريق خير إلا دل أمته عليه، ولم يعلم سبيل شر إلا وحذر أمته منه، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ويقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، كل عاقل يعلم أن الله لم يخلقه عبثا ولن يتركه سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ معاشر المؤمنين، أتظنون أن الله سبحانه وتعالى خلقكم وركب فيكم الأسماع والأبصار والأفئدة والجوارح والحواس وأمورا خفيت عليكم ونعما لا تحصوها؟ أفترون أن هذا كله خلق عبثا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن لأي شيء خلقنا ولأي حكمة وجدنا؟ خلقنا لعبادته سبحانه، خلقنا لنفرده وحده سبحانه بالعبادة لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله ليستكفر بنا من قلة أو ليستغني بنا من فقر. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما خلقنا الله ليستظهر بنا من قلة علم أو ليستقوي بنا عن ضعف. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. معاشر المؤمنين، من أجل هذا خلقتم ولأجل هذا وجدتم، فهل حياتكم تبرهن ما خلقتم لأجله؟ وهل أعمالكم تثبت لأي شيء خلقتم؟ أم أن الكثير قد انصرف عما خلق لأجله وانشغل بما تكفل الله له به؟ إن الخلق خلقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى، تلك التي تنفعهم وتوضع في موازينهم وترجح صحائفهم وتكون بعد رحمة الله سببا لدخولهم الجنة. إن كثيرا من العباد في غفلة عن هذا الأمر، وقد انشغلوا بأمر قد تكفر الله به، قد انشغلوا وتشاغلوا بأمور قسمها الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الأرزاق ومتاع الدنيا. يا ابن آدم، إن الله جل وعلا خلق دوابا صغيرة لا تبصرها ولا تراها، وجعل لها سمعا وبصرا بصرا وأجهزة هضمية وتناسلية، وجعل لها من وظائف الخلق والمعيشة ما الله به عليم. أفتظن أن الله ينساك ويتركك؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يا ابن آدم، إن الله خلقك ولن يضيعك، وإن رزقك الذي تشاغلت به قد قسمه الله لك، وأنت نطفة في رحم أمك. عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مطفة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: برزقه وأجله وشقي أم سعيد. فالرزق قد كتب وأنت في رحم أمك، والأجل قد كتب وأنت في رحم أمك. إذن فلا الحرص على الدنيا يزيد نصيبك منها، ولا القناعة فيها تقلل حظك فيها، ولا الإقدام على الدعوة والصدق في الحق يقرب أجلك، ولا الجبن والخوف والغور يبعد أجلك ولو يوما واحدا. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. وجاء في بعض الروايات: فيما يظهر للناس فيسبق حتى ما يكون بينه وبين الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن يا عباد الله، الأرزاق والآجال بيد الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا ننشغل بها عما خلقنا لأجله وهو العبادة. ينبغي أن نسخر طاقاتنا وأوقاتنا وقدراتنا وتصرفاتنا وأفعالنا، ينبغي أن نسخرها لوجه الله سبحانه ولعبادته سبحانه. أيها الأحبة، أترك أمر العبادة لكل واحد منا أن يتعبد كيفما يحلو له؟ كلا وألف لا، إن العبادة أمر مشروع من الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن ننطلق فيها عن أمر من الله أو أمر من نبيه صلى الله عليه وسلم. لم تترك العبادة ليتعبد الإنسان كيفما يحلو له، يصلي يوما 5 أو يوما 4 أو يوما 7 أو يوما 8، يصوم هذا ويترك هذا. لا، إن العبادة لا بد أن تنطلق عن أمر، أن تنطلق من أمر عليه شرع من الله سبحانه، وعليه شرع من نبيه صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فمردود على صاحبه، مضروب به في وجهه. يا عباد الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن يكون العمل منطلقه من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كل فعل صالح وعمل طيب لا بد وأن يكون عليه دليل من كتاب الله وسنة نبيه، إما بخطاب تكليفي ورد به خصوصا، أو بقاعدة عامة يندرج فيها هذا العمل. وماذا بعد العمل يا عباد الله؟ يبقى أساس الأمر ولبه وذروة سنامه، ألا وهو الإخلاص. الإخلاص الذي يجعل كثيرا من الناس يستنكر أعمالهم ولا يجد بريق نتائجها. إن الكثير منا ليعمل أعمالا ويبذل جهودا ولكن النتائج، والنتائج بيد الله، لكن النتائج لا تكون على حسب ظنه أو لا تكون على قدر توقعه. لماذا؟ فليتهم إخلاصه، لأن الله سبحانه وتعالى لو تعبد له الليل والنهار وصيمت الأيام لأجله، وصيمت الأيام وأدخل في هذا العمل أحد سواه، فإن الله يرفضهم ولا يقبله ولا يقبله. ومن أجل هذا فكل عبادة ليس عليها أمر الله أو أمر نبيه ولم تكن خالصة لوجه الله فهي مردودة على صاحبها ويجعلها الله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام، فهي سبب أمنكم وعزكم ورفعتكم وسيادتكم، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، الإخلاص شأنه عظيم، الإخلاص مكانته من الأعمال جليلة، ولا يقبل عمل ليس خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. إن الله لم يأمرنا بالعبادة وحدها، بل أمرنا بالعبادة مقرونة بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ينبغي أن يكون الإخلاص قائدنا ومحركنا وباعثنا في كل أمر من الأمور التي نفعلها أو نذرها ونتركها. ينبغي أن يكون لا يكون فعلنا للأمور منطلقا من إخلاصها لوجه الله سبحانه وتعالى، وتركنا واجتنابنا للنواهي والمحرمات إخلاصا لوجه الله، مراقبة لله، خشية من عقاب الله، لا أن يكون عن عجز وضعف عن نيل ذلك الحرام أو المنكر أو المكروه. معاشر المؤمنين، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فاحذروا يا عباد الله، احذروا أن يخالط أعمالكم شيء من الرياء أو شيء من الشرك أو شيء من ابتغاء حظوظ فانية رخيصة عاجلة. ابتغوا ما عند الله، فما عند الله خير وأبقى. ومن أجل هذا يا عباد الله، فإن الأعمال ولو كانت قليلة إذا زينها الإخلاص ضاعفها الله بالقبول وبمضاعفة الحسنات، حتى يجدها عند الله أعمالا كالجبال بسبب الإخلاص، بسبب الإخلاص، بسبب مراقبة الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا تفاوت الناس وتباينت درجاتهم. لماذا رجح إيمان أبي بكر الصديق على إيمان الأمة أجمع؟ لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجح بها إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لماذا؟ والله ما هو بكثير صلاة ولا صيام فاق به سائر الأمة، لكنه لأمر وقر في قلبه رضي الله عنه، ومن أجل هذا كانت له مكانة عظيمة عند الله وعند نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري: الناس هلكا، جمع هالك، الناس هلكا إلا العاملون، والعاملون هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. لا بد أن يستديموا الإخلاص وأن يلازموا الإخلاص في أعمالهم حتى يكون العمل من أوله إلى نهايته، من أوله إلى آخره، خالصا لوجه الله وحده لا شريك له. ثم ماذا بعد ذلك؟ اسألوا الله قبول الأعمال. إننا لنرى في أنفسنا وفي كثير من إخواننا يأتي يصلي صلاة نقرها كنقر الغراب، أو يفعل شيئا من العبادة ويظن أن الأمر قبل بلا شك ولا محالة. مسكين هذا الذي يمسن على ربه بعبادته، مسكين هذا الذي يمن على خالقه بصلاته. قف مع نفسك قليلا، هل أديت هذا العمل في وقته وعلى نحو ما شرعه الله؟ وهل باعدك إخلاصه لوجه الله؟ ثم قف خاشعا ذليلا متضرعا واسأل ربك أن يكون العمل قد قبل، فإن المحروم من يعمل أعمالا تضرب به وتضرب يضرب بها وجهه، وتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها. لا بد أن تقف سائلا الله بعد نهاية كل عمل، وأن تسأل ربك القبول. اسأل ربك القبول، فإن المحروم الذي ليس له من صلاته إلا التعب والسهر، وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس له من أفعاله إلا ثناء الناس وحديثهم به، وليس له نصيب عند الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المحروم هو الذي ينال شيئا من الثناء وشيئا من المديح، وليس له عند الله مكانة ولا منزلة ولا رفعة لدرجاته ولا ثقل في موازين أعماله الصالحة. إذن يا عباد الله، اسألوا الله قبول أعمالكم، وتذكروا قول عائشة رضي الله عنها يوم أن تلت قول الله جل وعلا: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون؟ أهم الذين يسرقون؟ أهم الذين يشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، أولئك قوم يصلون ويتصدقون ويصومون ويقومون الليل وقلوبهم وجلة يخشون ألا تقبل أعمالهم. إذن فاسألوا الله القبول، وراقبوا الله في أعمالكم في دقيقها وجليلها، فإننا نرى جهودا كثيرة خاصة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكننا لا نجد النتائج على مقدار هذه الجهود. لله في ذلك حكمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فليست الاستجابة شرطا لوجوب الدعوة والأمر بالمعروف، لكننا ينبغي أن نلاحظ أنفسنا وأن نتهم أعمالنا وأن نناقش إخلاصنا، ما الدافع والباعث والمحرك فيها. إننا يوم أن نحقق الإخلاص نفوز بخير عظيم، ولو قمنا بأعمال قليلة ما دامت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله يبارك فيها وينميها ويقبلها عنده طيبة، والله لا يقبل إلا الطيب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد ولاة أمرنا بفتنة، وأراد علماءنا بمكيدة، وأراد شبابنا بضلال، وأراد بنسائنا تبرج وسفور، وأراد ببناتنا اختلاطا في الوظائف والتعليم مع الرجال، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، اللهم اجزه شر وما تزي به فاسقا ببسكة. اللهم إنا نصبح ونمسي ونبيت منك في أمن وعافية ورخاء وستر وطمأنينة، وإن من الخلق من يحاولون تنكيد هذه النعم وإحلال مكانها النقم. اللهم من أراد ذلك بنا وبعلمائنا وولاة أمرنا اللهم ازيه كما جعل. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وأسوأ من ذلك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اختم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اختم بها آجالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل اللهم إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ونعيما وسرورا وحضورا بعد الموت. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالدينا وجميع المسلمين أجمعين. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا أيما إلا زوجته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا غائبا إلا رددته، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من العافية شمولها ومن النعمة حصولها. اللهم إنا نسألك من العصمة دوامها ومن العافية تمامها. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا إلى ما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك، وباعد بيننا وبين أسباب غضبك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا سحا طبقا نافعا مجللا غير ضار. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد. اللهم ارحم المسبحات الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم ارحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعذبنا بذنوبنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الحليم العظيم، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم ثبت إخواننا المجاهدين، اللهم وحد شملهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وسدد رأيهم ورصاصهم في نحور أعدائهم. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بهزيمة وكسيرة أعدائهم، اللهم عجل بنصرهم. اللهم وعدك الذي وعدت لا تخلف الميعاد، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم بشرنا بنصرهم عاجلا غير آجل. اللهم عليك بالرفضة الإيرانيين الخونة، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالجعفرية الاثني عشرية، اللهم اجعلهم مددا وأحصهم عددا ولا تبق فيهم أحدا. اللهم أهلك ذروعهم وضروعهم من كان فاجرا فاسقا حاقدا منهم، بمنك ورحمة بمنك وكرمك يا رب العالمين، بقدرتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم آنس وحشاتهم، اللهم آنس